تخيل ان هذا الماء بلغ مسانتك واصاب الفصل تخف او مستدامك لا عظيم مستدامك العقيق. اكنت تشتري خروج هذا الماء بنص ملكك الاخر؟ قال اي والله هذا شكل الاولى. فقال انظر بممكن لا يساوي عند الله ما يساوي عند الله ثمة الاولى. الله هذا حقيقة الدنيا كلها لا يساوي عند الله احد عوضك. هذا الطبيعي لا يملك من امر نفسه شيء. لو اصاب الشخص البال يملك النساء والله عند هذه النعمة. احد الصالحين من ضرب في نفسه انه اصرع الى بالله فقال يعني يخاطب بيت شعر بسيطه مع يعني يقول لوصفته فابتليني بما شئت فاني صالح. فاصاب الله بحق الجلد بسيطه فانا بسيطه عادي بالاضافه الى ما عند الله سبحانه وتعالى. فصار يطوف الاولاد في الشوارع ويقول لهم انظروا لعمكم الكتاب كتاب. فقال عمر بن عطاء تمام جدا قال ان هذا المصطلحين الاجزاء هذا الاجزاء التوحيد وتقرا في الدين اخذت الخلق كما قال الشيخ من قرى لا يساوي كرب الله ورغم ذلك يتجبر بغض على عدو الله ويحارب دين الله بل يتصدر الحرب بمالي وبنفسي وبمالي وبمستشارية وبخبراته الثلاثية. يقول الشيخ ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. تحكيم الله سبحانه وتعالى هو الدين القيم. أن تحكيم قانون غيره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي يعلم لا يفهم. فهل يعقل الشيخ على هذا يقول فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي الدين القيم؟ كده تنظرين هذه الطين سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون قليلا كبيرا عما يقول ايش الظالمون قليلا كبيرا. ومنها قوله تعالى ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فهل فيهم شوف يقول فهل فيهم من يستحق ان يتوكل عليه وتصور الامور اليه؟ لكن من هذه صفته يقول الشيخ ايضا ومنها قوله تعالى وانقل بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله لك فان تولوا فاعلم اننا يريد الشيطان ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. كل من حاد عن هذا الطريق فليعلم ان الغيوط من قبل ما يصنع جبل يعلم هذه الحاله بما كسبت. يقول فهل في اولئك المشرعين من يستحق ان يوصف بان حكمه بما انزل الله وانه مخالف اتباع الهوى؟ قال عبد السلام نقول ان تلك القانون الوضعيه هي التي انزلها الله سبحانه وتعالى او ان تلك القانون الوضعيه مخالفه للهوى او ان تلك القانون الوضعيه الحق. نحن ذكرنا في مبحث عن نظره في شريعه الشيطان ذكرنا صفات شريعه الشيطان شريعه الهوى شريعة العمل شريعة الضلال شريعة الباطل شريعة الظلمات شريعة العداوة والبغضاء. لا تقول ان هذه شريعة الحق بكل من يفضل تلك الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تلك عن كل من يحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. فهل هذا الدين القيم؟ هل هذه الصفات التي ذكرناها من قبل في القراء هل هذه الصفات تنطبق على الدين القيم؟ ما تنطبق بها شريعة العمل شريعة الضلال شريعة الباطل شريعة الهوى شريعة الفرقة شريعة الاختلاف شريعة الشحناء والبغضاء هذه هي الدين القيم؟ يقول ومنها قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق وأنه خير الفاصلين؟ ومنها قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هل أنزل الكتاب ومفصل كمان أنزله؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك. ثم هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب الذين يتبعون القرآن والسنة يعلمون أنه أنزلت من من عند العزيز الحكيم. والذين يتبعون القوانين الوضعية بلسان الحال أو بلسان المقال يزعمون أنه يجب من عند العزيز الحكيم. تماما سليم. أنت رضيت لنفسك نظاما لحياتك وتشريعا لكل مناحي نشاطك اتباعا لهذه القوانين، فأنت تماما تدعي أنها الحق، أنها مخالفة للهوى، أنها شريعة النجاة، أنها كذا وكذا وكذا من صفات شريعة الله سبحانه وتعالى، فكأنك تزعم أنها وجدة من عند الله سبحانه وتعالى. كما أن الذين يتبعون حكم الله موقنين أنها وجدة من عند الله فكذبت. والعكس بالعكس. يقول: فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلا؟ هل ادعى أحد؟ من هذا الذي يشهد أهل الكتاب أنه منزل من ربك بالحق وبأنه تمت كلماته صدقا وعدلا؟ نعم، عندهم عند أتباعهم تمت كلمات القانون وتمت كلمات الدستور صدقا وعدلا، صدقهم وعدلهم. يقول: أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الشريعة كما قلنا كلها حق، سواء في إخباراتها أو في إنشاءاتها، فإنشاءاتها من الأوابر والنواهي عدل، وإخباراتها حق لا مرية فيه. ومنها قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما. هؤلاء الذين أنزلوا الرزق، طب لماذا يبعضوا؟ لماذا يحللوا هذا ويحرموا ذلك؟ لماذا؟ هم ما شاركوا فيه. يقول: قل الله أذن لكم، الله عز وجل أعطاهم إذن وأعطاهم إجازة حتى يشرعوا ما سبحانه وتعالى. هل الله عز وجل أذن لهم أن يشاركوا في حكمه سبحانه وتعالى؟ نعم، هم أخذوا الإذن والإجازة من من؟ من الشياطين، من إبليس عليه لعنة الله. نعم، بعضهم أولياء بعض، شياطين الإنس والجن يروحوا بعضهم إلى بعض، هذا صحيح. يقول: فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، وأنه هو الذي لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ هذه دعوها، لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم. قاعدة منطقية، الذي أوجد هذا الرزق هو الوحيد الذي له حق أن يتصرف فيه، هو الوحيد الذي له الحق أن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأنه هو الذي خلقه. فالذي يعكس قضية فيحلل ويحرم تماما كأنه قال: أنني أنا الذي خلقت، أنا الذي أنزلته، ولذلك أنا أشرع، فيقول هذا حلال وهذا هذا حرام، ثم في يوم أغيره وأقلله كيفما أشاء. هذه دعوة واضحة، لأنه تفرد بالرزق وتفرد بالخلق. يقول الشيخ سبحانه جل وعلا: أن يكون له شريك التحليل والتحريم. بهذه الكلمات المقيسة يتبين لنا أن الحكم بغير ما عند الله مناقضة واضحة لا لبس فيها لتوكيد الأسماء والصفات، أن الذي يعطي لنفسه حق الحكم والتشريع تماما يعطي لنفسه ويسبغ عليها هذه الصفات التي مرت معنا كلها بلا تبعيض وبلا تجديد. فهذه الصفات هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى يتفرد بحق الحكم والتشريع. والمنازعة في الحكم والتشريع تعني المنازعة في تلك الصفات. من مجمل الوجه الأول والوجه الثاني يتبين لنا أن الحكم بغير ما عند الله مناقضة واضحة توحيد الأسماء والصفات، كما أنها مناقضة واضحة لتوحيد الربوبية، كما أنها مناقضة واضحة بمعنى الشهادتين، كما أنها مناقضة واضحة بمعنى الدين. فبقى معنا الكلام عن منزلة الحكم بما عند الله وبغير ما عند الله التوحيد الربوبية، ثم عن منزلة الحكم بما عند الله وبغير ما عند الله من الإيمان على الجنة. لكم من رسول ومن يطع الله رسوله فقد اتمنى ان يجد الحكيمه من الدين وتتمنى ان يجد الحكيمه من مجنون الشهادتين ثم تتمنى ان يجد الحكيمه من توحيد الدين ثم من توحيد الاسلام وبعدين ان شاء الله نتكلم عن منزله الحكيمه من توحيد خير الدين النوع الثالث من التوحيد. ونعرف توحيد الألوهية كما نشير إليكم بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا التعريف الجامع المانع للنوع الثالث من أنواع التوحيد. فالإله على الصحيح هو المعبود بحق كان أو بباطل، ونحن أشرنا إلى هذه الجزئية بحقنا بمعنى شهادة لا إله إلا الله، فذكرنا أن الإله هو المعبود بحق كان أو بباطل، خلافا لأهل الكلام الذين عرفوا الإله بأنه الرب المخترع حقانا، فقصروا في تعريفهم الإله على النوع الأول من أنواع التوحيد، من أنواع التوحيد أي قصروه على توحيد الربوبية، وهذا كلام في غاية الإطلاق. وعلى هذا فالمراد بتوحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بجنس العبادة، كل ما يسمى عبادة لا بد أن يفرد به المولى سبحانه وتعالى، سواء في ذلك العبادات الظاهرية أو العبادات القلبية أي الباطنية. فالمؤمن الموحد هو من أفرد الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع وصور العبادات الظاهرية منها والباطنية، ولا يستثنى من ذلك عبادة واحدة، فكل ما يسمى عبادة هو حق خاص لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أي خلق من مخلوقاته، إلا أن هذا المفهوم تعرض للانحراف على مدار التاريخ البشري، وهذا الانحراف مر معنا عند حديثنا عن توحيد الربوبية. ونقصد بالانحراف هو الانحراف في مفهوم التوحيد، في مفهوم التوحيد، إذ أنه ظهر فئام كثيرة من البشر حصرت مفهوم التوحيد على النوع الأول فقط أي على توحيد الربوبية، وأخرجت منه توحيد الألوهية. نشير أن توحيد الألوهية هو المقصد الأساسي للتوحيد ككل، أو الترجمة العملية للإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية: وليس المراد، يشير إلى هذا التحريف أو الانحراف الذي وقع في مفهوم التوحيد، يقول: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خالق العالم. هذا المفهوم ليس المراد على التحقيق من إطلاقنا للفظ أو المصطلح التوحيد، فلو كان هذا هو المراد لكان على هذا الاعتبار مشركي قريش لكانوا مؤمنين، لكانوا موحدين، وقف على ذلك سائر الطوائف التي انحرفت عن منهج الله. ونحن قررنا من قبل أن هذا التوحيد بهذا المعنى أي التوحيد الربوبية لم تخالف به طائفة من البشر، على هذا تعتبر كل الطوائف التي انحرفت عن منهج الله يعتبر موحدين مؤمنين، ولكن الأمر ليس على هذا النحو. يقول: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، فالمتكلمة وأرباب التصوف عندما عرفوا الإله عرفوه بأنه الصانع المدبر الخالق المتصرف، ولم يعرفوه بأنه المعبود. يقول: كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف، ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك أي أثبتوا توحيد الربوبية بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، جعلوا غاية التوحيد الذي يسعى إليه العبد هو إثبات توحيد الربوبية، وهذا انحراف المدير. ورغم في ذلك دليل مشهور يسمى بدليل الثمانية، رغم أن هذا الدليل لو كان فيهما آلهة إلا الله

هذا الأمر الذي جاء تعقيد التوحيد لتهدمه من أساسه. فلا إله إلا الله معناه ترجمة عملية كما ذكرنا في مضمون الشريطين، معناه إفراد المولى سبحانه وتعالى بشتى أنواع السلطة. كل ما يختص بالله سبحانه وتعالى لا بد أن يفرد به، ولا ينازع في ذلك أي ند أو أي إله أو أي رب من الأرباب والأنداد والآلهة المزعومة الباطلة. يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموعة الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 91، يقول: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مؤمنا، كان مسلما، كان كان مشركا. يقول: فمن استسلم له لله ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا، إما كافر أصلي وإما مشرك مرتد، وقر ثم يأتي بالمقيت. هذا جحد وانتهت القضية، وهذا أقر ثم ناقض نفسه، ناقض دعواه. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به كلاهما في الحكم سواء، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، كلاهما سواء. هذا لم ينفعه، هذا القدر الذي أقر به لم ينفعه. لماذا؟ لأنه نقضه كالذي نقض الغزلان بعد كله، صحيح؟ أقر التوحيد الربية ثم التوحيد العبادة أشرف مع الله غيره، وهذا في البداية رفض الأمرين، وإن كان جهد بها استثنت عن فصل. فكلاهما المستكبر والمشرك كلاهما كلاهما في الحكم سواء، كلاهما كافر. والاستسلام من هو المسلم؟ من هو الموحد؟ يقول شيخ الإسلام تيمية: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده دون أن تشرك معه غيره أي صورة من صور العبادة. يقول: والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. وطاعته هل من صور الاستسلام أو من صورة الاستسلام التي تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية أن يطيع الله ثم يطيع معه غيره بخلاف طاعته لله؟ شرك، شرك أكبر كما سأتي معنا. فالاستسلام أن تفرد الطاعة لله سبحانه وتعالى، كما أن الاستسلام أن تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى. والإشراك في العبادة يساوي الإشراك في الطاعة، والإشراك في الطاعة يساوي الإشراك في العبادة، كلاهما شرك أكبر مخرج عن ملة التوحيد. وعلى هذا فقضية الرسل مع أقوامهم وحقيقة الصراع بين الحق والباطل لا تتحدى المعرفة والتصديق، فالقوم كانوا يعرفون وكانوا يصدقون، وإنما حول مقتضيات هذه المعرفة وهذا التصديق. حقيقة الصراع بين الرسل وأقوامهم وبين الحق والباطل حول الاستسلام والانقياد والإذعان والقبول لحكم الله وحكم الرسل، هذه حقيقة الصراع في القديم وفي الحديث. وليس للصراع أي صورة على التحقيق إلا هذه الصورة، ليست أبدا حول المعرفة والتصديق، لا، القوم يعرفون ويصدقون، بل قد تكون هذه المعرفة وقد يكون هذا التصديق في أعلى درجاته، قد يكون أو قد تكون معرفة يقينية وقد يكون تصديقا يقينيا، فليست هذه نقطة الخلاف، وإنما نقطة الخلاف حول المنازعة لأيهما يكون الحكم، لأيهما يكون السلطة، لأيهما يكون الاختصاص، لله أم الأنداد والشركاء. هذه النقطة التي حدث بينها بين الأقوام وبين الرسولين الصراع، وهي التي يحدث فيها اليوم بين أهل الحق وبين أهل الباطل الصراع والمنازعة. قال تعالى: فإنهم لا يكذبون، ما يكذبون أبدا، يعرفون أنك على الحق، بل على الحق مبين صادق أمين، يعرفون: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رفض وإباء واستكبار بالخضوع لحكم الله وحكم رسوله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالقضية في صف الرسل وحزبهم محبة الحق والصغار والإذعان والاستسلام له، وفي صف الكفار والمسلمين والمشركين والمنافقين والطواغيت كراهية الحق والصبر والإعراض عنه وعدم القبول له، محبة الحق وإذعان وقبول وانقياد له، وفي المقابل كراهية الحق وصبر وإعراض عنه. بل جاءهم بالحق كما قال تعالى: وأكثرهم بالحق كارهون، فهم بالفعل كارهون لما أنزل الله، كما قال تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. ويقول المولى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهم ايش كارهون لما انزل الله، يعرفون الله باسمائه وصفاته ويعرفون الرسل باوصافهم وبكتبهم، كل هذه الامور ياتون بها. ولكن على التحقيق القضيه هي كراهيه ما جاء بها ولا الرسل، كراهيه ايش ما جاء به ولا الرسل من الاحكام التي تلزمهم ان يفرضوا الله سبحانه وتعالى بشتى انواع الاختصاص. هذه الامور التي حدثت من اجلها الصراع في القديم وفي الحديث. اما عن مناقضه الحكم بغير ما انزل الله بتوحيد الالوهيه فهي من ثلاث اوجه، الحكم بغير ما انزل الله يناقض توحيد الالوهيه من ثلاثه اوجه، كلها ترجع الى هذا المفهوم الذي قررناه، ولكننا نفصل فيها على حده. فنقول الوجه الاول والذي به يتقرب لنا ان الحكم بغير ما انزل الله يناقض مناقضه واضحه لتوحيد الالوهيه، تعريفنا بالعبادة، تعريفنا بالعبادة، أنا أروح أشكر سنة ثانية لأن كل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مقتضى هذا التعريف أو مفردات هذا التعريف، هل هناك مفردة أو جزئية من مفردات أو جزئيات الحياة تخرج من هذا التعريف؟ أبدا، فكل جزئيات الحياة ومفرداتها تنطبق وتدخل في معنى العبودية. كل مفردات تنتمي وجزئيات الحياة تنتظم وتدخل في معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. كل حركة، كل سكنة، كل قول، كل فعل لابد أن يكون عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وضح لنا هذا المفهوم غاية الوضوح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ للشركاء؟ للأنداد؟ للطواغيت؟ لا، لله رب العالمين. حتى الموت لابد ان يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، ليس الحياة فقط، لا حتى الموت. فانت كما قلنا من قبل وقف لله سبحانه وتعالى، يكتب عليك فلان وقف لله. هذه الصفة الصحيحة للعبادة، هذه الصفة التي خلقها الله من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا عبادة حقيقية وليس عبادة يشترك فيها مع الله غيره محاداة ومعاملة له سبحانه وتعالى. وعلى هذا فهذا التصور المكيد الذي اشرنا اليه مرارا وتكرارا من التبعيض بين الشعائر والشرائع او بين الانظمه التي تحكم الناس وبين العبادات، هذا امر باطل بطلان لدين دين الله. فكل مناحي الحياه العبادات المصطلحين المصطلح الوحي والانظمه السياسيه والانظمه الاقتصاديه والانظمه الاجتماعيه ولا غير مناحي النشاط البشري كلها لابد ان تخضع لمفهوم العباده. فكما انك تمارس العباده في صلاتك وفي حجك وفي صيامك وفي اذكارك وفي دعواتك، كذلك انت تمارس العباده باتباعك لتشريع الله في السياسه، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحرب، في السلم، في سائر هذه الامور، وكلها عباده لله سبحانه وتعالى. لا فرق بين هذا النوع وبين ذاك النوع. فمن تلك العبادات التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى بالإضافة إلى الأنواع المشهورة من النذر والذبح والدعاء والاستغاثة والاستنصار إلى غيره، كذلك من تلك العبادات عبادة إيش؟ الحكم والتحاكم. ونحن ذكرنا من قبل آيات كثيرة لما تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات إن الحكم إلا بالله. فالحكم عبادة كما أن الذبح عبادة، كما أن الدعاء عبادة، كما أن الصلاة عبادة، كما أن الصوم عبادة ونحوها كثير. كما ان هذه العبادات تفرض لله سبحانه وتعالى كذلك هناك عباده اخرى مغيبه عن اذهان كثير من الناس الا من رحم ربي، وهي عباده ايش؟ الحكم والتحاكم. ان الحكم الا لله، ملك خاص لله سبحانه وتعالى، عباده خاصه لله سبحانه وتعالى، لابد ان يفرض الله به. وكما اننا كما تاتي معنا نكفر الذي يشرك دعاء الله غيره ونكفر الذي يشرك في ذبيحته مع الله غيره ونكفر الذي يستغيث، بل مفهوم العباده كما سمعت معنا في الوجه الثاني لا يتضح في صورته العمليه الا من خلال الامتثال لحكم الله عليه السلام. والمولى سبحانه وتعالى وضح لنا هذا المفهوم فقال تعالى الحكم إلا لله أنت إيه أمر ألا تعبدوا إلا إياه انظر وتبصر في هذه الآية إن الحكم إلا لله الله عز وجل قرر هذا الأصل أن الحكم لا وحده ثم عقب على ذلك بأن مضمون العبادة الصحيح يقتضي منك أن تسنده وحده بالتوحيد أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لماذا عقب بذكر العبادة بعد أن قرر هذا الأصل لماذا عقب بذكر أن العبادة لا وحده بعد أن قرر أن الحكم لا وحده الآية واضحة فالمولى عز وجل يخبرنا أن مقتضى إفراده بالعبادة يقتضي أن تفرده بالحكم والعكس بالعكس أن مقتضى الشرك بالحكم أو في الحكم يقتضي أنك تكون مشركا بعبادتك ثم عقب ذلك الدين القيم وليس هناك دين لله غير هذا الدين الحكم إلا لله مباشرة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فأمركم أيها الناس بعبادته سبحانه وتعالى وحدة يقتضي أن تفردوه وحده الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه بل في آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا صحيح؟ في المقابل في تقرير مفهوم الحكمية وأنه من قلب العبادة يقول تعالى واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ونحن من قبل بينا أن من معاني الطاغوت الحكم بغير ما أنزل الله والحاكم بغير ما أنزل الله فهو الطاغوت في نص قوله تعالى من دون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ضع هذه الآية التي تتكلم عن العبادة وضع هذه الآية التي تتكلم عن الحكمية المفهوم الذي فصلناه في معنى الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكما أن الشرك بالله في صورته الظاهرة شرك لا خلاف فيه كذلك الشرك في حكمه وفي التحاكم إلى غيره شرك أكبر من حكمه آية أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات صفات عباده المؤمنين ثم قال منهم من هذه الصفات والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا انظر هذا هذه الآية والذين اجتنبوا الطاغوت ايش؟ أن يعبدوها يقول مخالفة أن الذي لا يجتنب الطاغوت فيباشره ويؤكله ويشاربه ويخالطه ويصبح جزءا لنظامه التشريعي فقد وقع في عبادة هذا الطاغوت أن يعبدوها بنفس الآية والذين اجتنبوا الطاغوت انتبه شباب مفهوم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الذي لا يجتنب الطاغوت ما حكمه وفقا وعلى ضوء هذه الآية الصريحة أنه قد وقع في عبادة الطاغوت سواء كان عدم الاجتناب بالمشاركة أو بالمخالطة أو بأن يصبح جزءا من نظامه فما بالك بأن يتحاكم إليه وما بالك بأن ينفذ حكمه هذا ليس عدم اجتناب بل ايش هل هذا الطاغوت بنفسه بعينه يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فالايه واضحه ان مخالطه الطاغوت بالمعاشره وبالمؤانسه وبالمؤاكله والتي اكبر منها ومن ابرزها مخالطته بالخضوع لحكمه وبانفاذ حكمه هو ايش عباده لهذا الطاغوت وعباده لهذا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت اي يعبدوه بل المولى سبحانه وتعالى وفقا لهذه المفاهيم وفقا لهذا المعنى يقرر لنا انه او ان الاشراك في عبادته يساوي تماما الاشراك في حكمه سواء بسواء وليس هناك ادنى فرق بين من يشرك في عباده الله بصوره ظاهريه فيخضع ويسجد ويصلي ويصوم لصنم او الوثن ليس هناك فرق بينه وبين الذي يشرك في حكمه سبحانه وتعالى فيخضع لحكم غير الله او يتحاكم الى حكم غير الله ليس هناك فرق بين تلك الصوره وبين هذه الصوره لماذا؟ لان هذه عباده لابد ان يفرض بها المولى سبحانه وتعالى وتلك ايضا عباده لابد ان يفرض بها المولى سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقرر لنا هذا المعنى في صوره واحده في صوره الكهف فيقول في بيان تقرير الشركة في الحكم قل الله فاطر قل الله أعلم آخر أيوة ولا يشرك في حكمه أحد قل الله أعلم بما لبث. قل الله أعلم بما لبث. له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. ولا يشرك في حكمه أحد. هذه الآية تبين أو تتحدث عن إيش؟ عن الشرك في الحكم. وفي قراءة ابن عامر من القراءة السبعة صحيحة. ولا تشرك في حكمه أحد. بصيغة النفي. ولا تشرك في حكمه أحد. ثم في نفس الصورة يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن الشرك في العبادة. يقول في آخر البقاء في آخر الكهف ولا تشرك بعبادة ربك أحد. ولا تشرك بعبادة ربك أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. انظر لتلك الآية وانظر لهذه الآية. ولا يشرك في حكمه أحد. ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالشرك في العبادة هو بنفسه وبعينه الشرك في الحكم. ليس هناك فرق بين هذا وبين ذلك. يقول الشيخ الشنقيطي في المجلد الرابع من مجلد البيان الصفحة الثالثة والثمانين يقول ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحد ولا يشرك في حكمه أحد أن مبتغي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. يفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكم أحد أن الذي يبتغي حكما غير حكم الله ويتبعه من دون حكم الله فهو إيش؟ مشرك بالله بنص الآية. يقول الشيخ ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكم أحد أن مبتغي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. بل يقول في موضع آخر في المجلد السابع صفحة 162 يقول الإشراك بالله. واستمع لهذه المقولة النفيسة. الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد. الإشراك بالله في حكمه والإشراك بالله في عبادته كلها بمعنى واحد. لا فرق بينهما البتة. يقول الشيخ لا فرق بينهما البتة. يقول وانظر للتشبيه وانظر للمثال الذي ذكره رحمه الله. يقول فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن. ولا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه. هل بعد هذا البيان من بيان يقول الشيخ الاشراك بالله هو في عبادته هو بنفسه وبعينه الاشراك بالله في حكمه. هذه عبادة وهذه عبادة لماذا التبعيض؟ ليش هناك أدنى خط؟ بل يقول الذي يتبع تلك التشريعات الوضعية تماما كالذي يسجد للصنم للصنم واليسر ويعبده من دون الله. تلك الصورة الفجة الأولى للشرك تعرفونها السجود لهبل وقبل وهذه الآلهة والأصنام. هذه الصورة لا تختلف تماما عن الصورة المعاصرة عن الصورة الحديثة إلا في الصورة إلا في الشكل ولكن في الجوهر وفي التحقيق كما سيأتي معنا كلام الشرك الدوسري كلاهما شرك بالله. هذه صورة فجة تعريفها النفوس وتأباء أكثر النفوس إلا من أكثر النفوس إلا من وقع في الشرك في عبادة الأصنام والأوثان. هذه الصورة الصريحة التي لا نختلف عنها هي تماما بعينها الصورة التي حدثت في ثلاث الجوهر. والخلاف ليس إلا في هذه الشهوات. فكما أننا نحكم حكما يقينيا وقطعيا الإنسان لا يتوقف فيه على أن الذي يسجد للصنم والوثن كافر وذلك نحكم حكما قطعيا. لا نتوقف فيه على أن الذي يتبع والشيخ يتكلم عن من؟ يتكلم عن المتبعين وليس عن المشرعين أنفسهم. هذا أكبر. الشيخ يتكلم عن من؟ عن الذين يتبعون تلك التشريعات. كذلك نحكم على أن الذي يتبع تلك التشريعات وهو يعلم أنها مخالفة لما أنزله الله وأتى به رسوله عليه السلام نحكم عليه أنه كافر كفر أكبر من كفر. لكن هناك فرق بينه وبين الذي يسجد للصنم والوثن. الفرق أن هذه الصورة فجأة الجميع يتفق معك على أنها كفر. أما تلك الصورة هي التي كفر أكبر السلام والانحراف. لماذا تبعا للانحراف والخلل والدخل الذي أصاب مفهوم العبودية؟ لو أن مفهوم العبودية ظهر صفيا نقيا كما قرره الرسل وكما عرضه المولى سبحانه وتعالى لما حدث هذا الغبش في التصور. لما جاء الغبش في التصور نتيجة لإيش؟ لاختلاط مفهوم العبودية عند الناس. نتيجة لقصر مفهوم العبودية على تلك العبادات التي نتفق عليها من الصلاة والصوم والزكاة والنذر والدعاء. أما الحكم الذي هو الترجمة العملية للعبودية أخرجه أخرجه من أفراد المفهوم العبودية. أما على التحقيق فكلاهما إدارة من الله سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس كلاهما شرك أكبر من كلاهما، وكلاهما عبادة لغير الله. الفرق أن هذا عبد حجر وصنم ووثن، وهذا عبد بشرا من دون الله، عبد طاغوتا من دون الله. أما الجوهر واحد نفس، لا داخل في القديم ولا في الحديث. هناك مسألة نريد أن نمثل إليها، أننا كما نشدد بالنكير على الذي يذبح لغير الله، ونشدد بالنكير على الذي يدعو غير الله، ونشدد بالنكير على الذي يستغيث بغير الله، والذي يطوف بالقبور ويدعو الأموات، نشدد بالنكير على هؤلاء. لماذا لا نشدد بالنكير على الذين لا يتبعون تشريع الله سبحانه؟ لماذا لا نشدد بالنكير على الذين يتبعون غير حكم الله وحكم رسوله؟ هذا تبعيد للدين، وتبعيد لمفهوم التوحيد، تبعيد لمفهوم توحيد الألوهية. نحن لا ننازع أبدا حاشا لله أن تلك العبادات من النذر والدعاء والتوكل والاستغاثة والاستنقاء والذبح حق مطرد لله، لا ننازع في هذا، ولا من مفهوم توحيد الألوهية. ولكن الذي ننازع فيه هو ذلك التبعيد، عدم الانصاف بالمعاملة ولمفهوم العقيدة. مفاهيم رب لا أن تنتشر، ومفاهيم رب لا أن تغير، مفهوم النكد. والتوحيد مصانع عن أدنى شبهة، سواء في تلك العبادات أو في الحكم والتحاكم. هذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر، لكن الذي ننكره هذا الطبيعي، عدم الإنصاف في المعاملة مع مفاهيم الدين. لأمر يراد لك أن تقارن بين كمية المصنفات التي تتحدث عن هذه الصور من صور العبادة، النذر والذبح والدعاء والتوكل والصلاة، مصنفات كثيرة جدا تملا المكتبة الإسلامية. ثم انظر لتلك المصنفات التي أفردت بالحديث عن موضوع الحتمية أو الحكم غير المنزلة، من جانب تلك المصنفات الأولى قليلة جدا والله، أقل من القليل، خاصة من يفتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وأفرد فيها الحق غير مشروط بعض الزخم والزخم. فلماذا هذا الطبيعي في المصنفات؟ لماذا مصنفات تفرد لهذه الأنواع من أنواع العبادة ويترك الحكم الحكم الله سبحانه وتعالى؟ يقول الشيخ بلغان في الثاني مفهوم التوحيد في الصفحة الثامنة، يقول أنتم تركزون في خاطر مجموعة من الشباب من علاء كان خيرنا، يقول أنتم تركزون على شرك الأموات ولا تركزون على شرك الأحياء. هذا أمر صحيح، لا ينجح في أحد. لماذا التركيز على شرك القبور؟ نعم نقر أنه شرك أكبر، نقر بأمله والله لا ينجح فيها حاشا لله ينجح، لكن كما أنك تقرن هذا قرن ذاك أيضا. لماذا التبعيض؟ لماذا الخصام؟ يقول أنتم تركزون على شرك الأموات، فيأتي لماذا؟ هذا جمع معروفة، لأن هؤلاء الأموات الذين عبدوا من دون الله، أو لأن هذه المشاهد وهذه القبور ليس هناك من يحميها ويحرسها، ويفرض تلك المعتقدات الباطلة بالقوة. لو أن هناك من يفرض تلك المعتقدات الباطلة بالقوة والله لا أحجم كثير من الناس إلا من رحم ربي عن الإنكار. أما شرك الأحياء فنفع حرس وأعوان وشرف ودرك وقوة، فالذي سينكر سيدفع ضريبة إنكاره، فلا يجرؤ إلا من رحم ربي، رغم أن هذه عبادة وهذه عبادة، هذا شرك وهذا شرك، لماذا الإنكار هنا وعدم الجرح ولو بكلمة إلا من رحم ربي هنا؟ يقول الشيخ أنتم تركزون على شرك الأموات ولا تركزون على شرك الأحياء، تركزون على الذين يذهبون إلى قبر السيد البدوي والجيراني ويتمسحون بقبورهم، وهذا شرك ما أنكرنا. يقول وتتركون الحكام الطواغيت الذين يعبدون الناس لأنفسهم ويدعون الألوهية عمليا دون أن يترصدوا به، رغم أننا لو نظرنا في شرك الأحياء في شرك الطواغيت لوجدنا أمورا لا نجدها في شرك الأموات، شرك القبور إن كان كله خير وكله يخرج من الملة لا نجد حاشا لله، ولكن لوجدنا أمور موجودة في شرك الأحياء، شرك القصور، شرك الطواغيت، لا نجدها في شرك الأموات. أول هذه الأمور أن شرك الأحياء يمتلك قوة تنفيذية، هذه القوة تخدع الناس بالكفر وتعمل قصرا وجبرا على فتنة الناس عن دينهم، فعلا ان شرك الاموات الذي يذهب لهم. لا يستطيع ان يجبدوك على ان تدعوهم من دون الله، ولا على ان تطوف بقبورهم، ولا على ان تستنصر والتوكل عليه. لا يستطيع. العبد هو الذي يذهب لهم بنفسه بمحض ارادته. اما في شرك الاحياء، شرك القصور، شرك الطواغيت، لا يتركوك ان تعبد الله حق العباده، لا يتركوك ان تتحاكم لشرع الله، لا يتركوك ان تتجنب الربا، لا، لابد ان يغمسوك في الكفر اذا رضيت به. فشرك الاحياء يمتلك قوه تنفيذيه، سواء في ذلك كانت تلك القوه رغبا او رهبا، سواء كانت عن طريق المال، المناصب، الجاه، شراء الذمم، المتاجرة بالدين، تغيير الأحكام وفق ما يريدونه، أو كانت رهبا بالقوة والسيف والسلاح. إما ذهب المعلم وإما سيفه. لابد أن تبذلوا. لا نترككم تعبدون الله سبحانه وتعالى كما تريدون. لا نترككم تتحكمون لحكم الله وحكم رسوله. لا. هذا الأمر لا نجد أبدا في شرك الأموات. هذه واحدة. الثانية أن شرك الأموات ضرره في المقام الأول ضررا لازما على صاحبي، على هذا العبد الذي اقترف هذا الكفر، لا يتعدى الى غيره. اما شرك الاحياء فهو في الاصل في المقام الاول متعدي، وليس لفرد او لطائفه، بل متعدي لمجموع الامه. فهذه القوانين ما جاءت ديار الاسلام والمسلمين الا حتى ترد الناس عن دينهم. وهذا تكلمنا عندما نظره سريعه في اشاريع الشيطان. هذه مساله مهمه جدا. فرق شاسع بين النوعين وكلاهما شرك. لكن هذا شر ضرر متعدي ولازم على صاحبه، اما هذا لا، ضرر متعدي في الاصل. بل ما شجعت هذه القوانين الوضعيه في ارض الاسلام والمسلمين الا لتفتن الناس عن دينهم. هذه واحده من تعدي الضرر. الثانيه ان هذا الضرر كما راينا في استعراضنا لشريعه الشيطان، ضرر يشمل او يتعدى لكافه مناهج الحياه البشريه. فالضرورات الخمس في ظل القوانين الوضعيه ليس لها ادنى اعتبار. تذكرون هذه النقطه؟ الضرورات الخمس في ظل القوانين الوضعيه على النقيض تماما مما ارادت الشريعه ان تقرره للانسان. فانظر بالله عليك وقارن بين ضرر عباد القبور وبين ضرر عباد القصور. وقارن بين هذا المفهوم وكلا المفهومين الشرك اكبر، لا ننازع لله ولا نداعش، وكما ننكر على هؤلاء ننكر على ذلك. قارن بين ضرر من يطوف بصبر ومن يطوف بفضل يدعوه من دين الله. يقول الشيخ عبد الله ايضا في نفس الكتاب 30 يقول ان الامه مبتلاه بشرك الاحياء، اولئك الحكام الذين يعبدون الناس لانفسهم. ونكرر لا نقصد بذلك ابدا التوهين من تلك الانواع الاولى ابدا حاشا لله، لا نقصد بذلك ابدا التوهين او تقليل من شان النذر او العباده او الدعاء او الاستغاثه او الاستنصار او التوكل او الطواف عباده خالصه لله سبحانه وتعالى، لا ابدا، لا ننكر هذا ولا نهوى منه، ولكن نتكلم عن امر ملاحظ عند الجميع، التركيز على انواع معينه من العبادات وترك الاخرى، رغم ان على التحقيق عباده الحكم والتحاكم هي الترجمه العمليه لمفهوم العباده كما سياتي معنا في الوجه الثاني. وعلى التحقيق ضرر شرك الحاكميه على الامه اكبر بكثير من ضرر شرك وان كان كله شرك. وان كان التوحيد اولا لابد ان يفرض الله سبحانه وتعالى بشتى انواع العباده، لا ننازع ولا نجادل، ولكن يوم ان تعم فتنه او بدعه ويراد ان يخضع لها الناس قصرا وجبرا، لابد ان تستحوذ هذه البدع بيانا وتثميدا وردا على قدح المعلم الموجود امام المسلمين. كما حدث في فتنه حلف القران يوم انظار تلك الفتنه اقرب علماء اهل السنه بالبحث والتنفيس والرد، وكانت هي شغلهم الشاغل. لماذا؟ لانها هي التي يراد ان تخضع لها الامه تماما كما نحن اليوم. قوانين شرعيه وحاب الله ورسوله، فلا بد ان نصرف اليها على الاقل بعض مجهوداتنا، على الاقل ان نعاملها معامله المساواه مع تلك الصور الاولى. اذا الوجه الاول الذي يتبين